قام ينادي يا أهيل الهوى أجيب بلالا. وبذكر الحبيب الحبيب الحبيب وبلال الغرام الغرام وبلال الغرام قام ينادي يا أهيل الهوى أجيبوا بلالا. وبذكر الحبيب وبذكر الحبيب الحبيب وبذكر الحبيب المصطفى صلوا عليه زيدوا الصلاة وبذكر الحبيب المصطفى طيبوا نفوسا واطرقوا مسمع العزول بلالا. نور نور قدس هو الحبيب المصطفى نما بأشرف أرض فمح الجل والعلا والضلالا فكسى الكون من بهاء وشاحا وحب الليل من سناه الهلال. طيب طيب طيب ابشر ابشر في حالة البعد راحت في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد فامدد فامدد فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا. فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب إليك إشاراتي وأنت الذي أهوى وأنت حديثي بين أهل الهوى يروى. جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي وسركم في ضميري والقلب طور التجلي أنتم فروضي وأفلي أنتم حديثي وشغلي يا قبلتي صلاتي إذا وقفت أصلي أنست في الحين ليلا فبشرت أدري قلت امكثوا فلعلي أجد هدايا لعلي تنوت فكان نار المكلم قبلي نوديت منها جهارا ردت ليالي يا واصل أنتم فروضي ونفلي أنتم حبيبي وشغلي يا قبلتي بصلاة عليه السلام سوا كنا اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أرى لولاك يا زينة الوجود مطاب عيشي ولا وجودي ولا ولا سجودي اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه سوا كنا اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام إن قيل زورتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واشنا مع الفرع والأصول اللهم صل على المصطفى حبيب اشرب شرابا للصفا الله الله لقد أنا شيء عجيب. الله الله لمن رآني أنا المحب والحبيب. الله الله ما ثم ثاني قصيدا عين الخبر. الله غطاه غينه الخبر منك والخبر. الله والسر عنده وأنت مرآة النظر. الله عين العين يطوى من تشر. الله الله من الأواني انظر جمالي شاهدا. الله الله في كل إنسان كالماء يجري نافذا. الله في أصل الأقصى يسقى بماء واحد. الله والزهر ألوان أسجد لهيبته الجلال. الله عين التداني إنما الكون بالبحار سادتي ماذا عليها باللي قالوا أتحفتني. أيامتني تيامتني عن سواها أشغلتني. أيامتني تيامتني عن سواها أشغلتني. أخت شمس أسكرتني. تيمتني تيمتني عن سواها أشغلتني. تيمتني تيمتني عن سواها أشغلتني. صلوا على حضرة النبي. ما شاء الله ما شاء الله اخواننا بلد.